أيوة أبدأ قولي والله أشكر ربي والله أبدأ قولي والله أشكر ربي ودوما أصلي على النبي يا نور الهادي يا نور الهادي اللهم صلي لحبيبنا النبي النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحرق لسان من يصلي على النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صلي على حبيبنا النبي ورجونا الرقصة العربية للمولد ما في رقص يعني أيوة دائما الرقص على الموجود النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحرم لسان من يصلي على النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صلي على حبيبنا النبي النبي السلام والله والله الغار رفيق والله عمر الخطاب والله عبد الوهاب والله أجمع علماء والله جمع القرآن والله الإمام علي مددي يا سيدي علي مددي علي يا أبو الحسن الرب حياك نزلت كرامي إلك في وسط حياك يا عيوني أسيفك أسيفك يا بطل بالحرب حياك ومن لحم العنان تنسج عباك أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان عيوني والإمام علي يا سيدي علي والإمام علي نسيب المختار طه النبي يا نوري أو اللهم إن وصلت المقام وبلغت المرام إن وصلت المقام وبلغت المرام ورأيت الحمام حول المقام سلم سلام سلام سلام سلام سلام سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي لعيون النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صلي النبي إن وصلت منى إن شاء الله وبلغت منى إن شاء الله ووضعت يدك إن شاء الله على الشوفة إن شاء الله بلغ سلام سلامي سلامي ما بين قبى والعوالي نخل سياري إلك عيون صوت يا أبا الزهراء من كحلة الباري مكة سبع سنين يا باس وزمزم أشغلت بالي المدينة المنورة يا زين ساكن فيها النبي الغالي صلوا عليه إن وصلت منى إن شاء الله وبلغت منى إن شاء الله وضعت يدك إن شاء الله على الشوفة إن شاء الله بلغ سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي روحي لعيون النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي والأعداد إن شاء الله والآتات إن شاء الله والجلسات إن شاء الله اجعلها يا ربي عند النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي الحمد لله والشكر لله ايوه الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله ايوه هذه المدينة الله فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا أحمد محمد يا سيدي نور عينيا أحمد محمد يا سيدي نور عينيا الحمد لله والشكر لله شكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله القبة الخضراء الله نبراس الحضرة الله القبة الخضراء نبراس الحضرة في غاب الزهراء يا سيدي الهاشمية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أيوة صلي وسلم الله على المعلم صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم الله أحمد محمد يا سيدي نور